two liver cells حصل ايه؟ حصل conjugations في وجود enzyme كل يحفظه معايا اسمه ايه؟ glucuronine transferase enzyme حصل conjugations استيف مصهد منتهى الأهمية. بعدها بقى عايز اعمل secretions بص secretion افراز بص افراز يعني بص هو اخرج برا الليفر سيلز للطرقة كده للطرقة دي اسمها افراز. طب بعدها بقى من الطرقة على السلم على الشارع دي بقى اسمها اخراج excretions take care secretions عايزة ايه؟ عايزة energy وعايزة healthy liver cells take care. لو انت عندك كده liver cell تعبانة شوية ها عارفين ممكن تعمل conjugations اصل هو حاجة passive انما بقى عندها مشكلة فين في انها تعمل secretion تاني conjugation passive الليفر cell تعملها whatever تعبانة خالص مثلا نسيها hepatitis تعبانة اهو تعمل conjugations لان المشكلة فين بقى؟ المشكلة بتيجي تعمل secretions لا عندها مشكلة هنا لان دي step active وعايزة energy وعايز الليفر سيل بيلتي اخيرا خالص بقى اكسكريشنز من سهل او دي عايز السكه مفتوحه لغايه الشارع خلاص واحده في الشارع واحده في الانتستين يعني البكتيريا خلاص تحاول ايه دوت الى فاستيكوبالوجين ينزل مع الاسطول وبعدها قلنا كده كميه صغيره قوي بترجع تاني معايا الى الايه البورتر فين كميه اصغر تروح مع اليورين خلاص ايه اللي راح مع اليورين هبدا مش بالروبل لا خلاص الراح مع اليورين خلاص جزء المدنية حاجة اسمها ايه حاجة تخرج حاجة اسمها يوروبايلين وعلى فكرة برضو هي المسؤولة على ايه على وجود يورين لونه اصفر يعني بص معك منتهى بصنعه الستول براونش فيه اهو خلاص يورين اصفر ليه عشان فيه يوروبايلين رجع فين رجع من الفيسن راح فين راح على البلاد وراح يروح على الكيدني اوكي يا جماعة لو انت الكلام متخيله والحصة كلها بقت سهلة جدا جدا لانه كله مبني على ايه على الكلام ده نيجي بقى اول حاجة النهاردة بقى الى ايه الى definition خلاص definition اوكي اول حاجة انت عارف يعني ايه جوندس يعني ايه جوندس قالوا كده ترى انت عارف تعرف معناها ايه معناها يلوش خلاص discoloration يلوش discoloration of the skin and mucous membrane دي قصة تعريف ثابت على فكرة. طب يلا بقى سؤال بقى امتى النيونيتس يبقى عنده كلينيكال جوندس يقرا كده بقى لما يبقى عنده الليفر اوف الروي مور كام مور زان 7 ملي جرام بيرسنت خد بالك بيرسنت ها هي نفسها يا جماعه هي نفسها ايه هي نفسها بير دي ال اللي انت عايز تقوله اهو بيرسنت اكتر من كام اكتر من 7 ملي جرام بيرسنت هو النيونيت ادفيرس عنده الهيموجلوبين يعني مثلا سي مثلا واحد مثلا سي او اثنين قول مثلا سي ادفيرس اهو ادفيرس مثلا سي ادفيرس اثنين ملي جرام معايا بيرسنت او بير دي ال طبش او بير دي ال خلاص احنا الكبار نصفر على ليفر كام ده لو احنا كده اثنين خلاص اثنين ده اصفر جدا جدا جدا ده اكتر من 1.8 ده عند جونز هنا يا جماعه اول سؤال بصراحه كان بسيء زمان السؤال دوت اشمعنى احنا خلاص نصفر عن مثلا عند اثنين اكتر من اثنين مثلا والنيونيت ما يصفروش الا عند ليفل مور ذان 7 ملي جرام بير سنتي ليه؟ ده انا اقوله اهو نيونيت جاي و5 ملي جرام مش اصفر 4 مش اصفر 6 مش اصفر بص يا جماعه في ايه امتى يصفر اكتر من 7 ملي جرام بير سنتي خلاص اشمعنى؟ قالوا كده قال يعني ايه جوندس؟ قالوا معناها بص بقى التعريف معناها ان الجلد اصفر ومين كمان اصفر سكرين طب اصفرت ليه عشان في بيلروبين دخل في السكين بروتين والسكين فات معايا في السكين فات عايز تقول ايه اذا عشان يبقى عندي صفار انا عايز تشو معايا تباين لمين البيلروبين لو قلنا في النيونيت عندهم الباين كاباسيتي اقل ليه عندهم فات اقل يبقى طالما هم عندهم فات اقل وعندهم كاباسيتي للبايننج اقل يبقى لازم محتاجين عشان يلزق فيهم لون يعني ان الليفل يعلى قوي معايا لغايه كام؟ لغايه مثلا 7 معايا مع دي الفكره باختصار تاني هقول تاني ان تفسيرها ايه؟ نتيجه ان في ديكريز في البايننج كاباسيتي معايا او ذا تيشو النيونيت عشان فيها ديكريز في الفات سواء بتكلم على السكان او السكرين اوكي محدش ينسى النيونيت هيصفروا امتى؟ ليفل مور ذان 7 ملي جرام بير سنت طب كويس قوي خلاص اهو بقى الديفينيشن نيجي بقى ليه بقى؟ للانستنس تعالى كده شويه المرض ده يا جماعه فيري كومن الحقيقه هتعرف حالا دلوقتي

ميليجرام بير سنت بين قوسين كده. يعني كده مش تحدى في امتى فين في البيك فين في اليوم الثالث في اليوم الثالث خلاص. هو طبعا بيعتبر ما لهاش نص بيعتبر يعني هو قال لك الاونست خلاص ده ثالث يوم. يبقى اذا المنطق نفهم ان البيك ده فين ثالث يوم. بس عايز اوضحها برده خلاص. اسمع الطرف الكليني ايه يعني مثلا سي 14 في اي وقت اوكي لا خالص 14 دي مصيبه انا عايز ده في البيك بتاعتي. طب كويس قوي في النهايه احفظ احفظ انا بس بحاول بس اتسلى معاك يعني اقول لك يعني جاب منين. طيب نيجي بقى الرقم خطير جدا ايه هي تختفي امتى؟ اسبوع ده بقى اسبوع ليه يعني؟ عايز تقول ايه؟ لو حد عنده جونز معايا وفضلت بيرزيستنت مور ذان ويك لا اكيد حاجه غلط. طب اسبوع ليه؟ اقول لك اسبوع ليه؟ انت بتقول لي ان هو الماس كبير صح؟ ودي اهم حاجه نمره 2 ليفر اماتيور. طب اوكي في يومين ثلاثه كسر كل اللي عنده خلاص والليفر هو على قد وقعد اربع يوم الرابع اليوم الخامس السادس في سبع ايام كل اللي خرج هو الليفر ها رمانا مع الشارع. كون بقى ان لسه الطفل عنده جوندس بعد سبع ايام لا يبقى في حاجه غلط. غلط ازاي؟ مين بالليفر بايظ او مين ايه او مين بيه العيان ده عنده ريد سيل فيها عيب معين والتكسير مستمر مش قصه بقى ان في ماس زايده شويه وخلاص لا. يبقى اذا انا عايز ايه؟ عايز اسبوع لحد اقصى. طبعا من غير ما اشرح اكيد ممكن اسمح فتره اطول فين؟ مع بريماتيورتي فعلا صح؟ يقول مثلا كمان بريماتيور ممكن لغايه اسبوعين استحمله. ليه بريماتيور بقى؟ يعني برضه هو فيسيولوجيكالي عنده ليفر ايه؟ ليفر مور بريماتيور. لما انا فول تيرم بيبي اخرك كام؟ اخرك اسبوع. خلاص؟ في رقم انا ايه؟ سبته شويه معايا مش النهارده بعد ان شاء الله. بس فور تايم بين الكلام ده على فكره مهم جدا جدا. يلا بقى على مستوى الامتحان. هقول لك كده نيونيت بيبي فول تيرم مثلا سي مثلا دليفر مثلا فاجينالي وكل حاجه زي الفل واقول لك كده البيبي عنده جوندس ستارت في اليوم الثالث معايا عملنا انفستيجيشن دروب اللي طالع 12 مثلا سي 12 ملي جرام بير دي ال معايا واتبرد كذا وابدا اديك كده اديك كل اللاب نورمال كلها اللي عنده ايه اللي عنده ايه معاك عمله ايه نوتنج ليه اشورنس ليه ما هو اليوم الثالث وليفل 12 خلاص اوكي اوكي. لازم اقول لك برضه ان هو ايه فحصناه لانها هيلثي يعني محدش هينسى ده ايه بيبي هيلثي ما عندوش اي جوز اتاثر بيه اللي عنده خلاص خلاص اوكي. يبقى اقول لها حاجه خالص تعمل له ايه نوثينج مجرد بس اقول لها ستي بص اقول لها ايه اقول لها رضعيه رضعيه باستمرار. ليه كده ليه؟ اصل كل ما يرضع كتير معايا كل ما يكون ستول اكتر وبعدين كل ما يعمل مور ووش فقال ايه؟ قال لي الحبة انا رجعه بص انا عارف مساعد عامل ايه؟ مساعد شوية بنعمل مور ووش فقلل الكمية اللي راجعة تاني عن طريق ايه؟ عن طريق السبيرم سنتريك فين والبورتال فين. ده يا جماعة سؤالك اهم منتهى الاهمية خلاص. طيب نيجي بقى لو انت عندك عيان عنده جوندس باثولوجيكال ايه مواصفاتها بقى؟ عد معايا مثلا نمرة واحد اصفار في اول يوم في اول ساعة زي ما تكون. ثاني حاجة ريتو فرايز مور ذان 5 ملي جرام بير دي ال الليفل كام؟ الليفل اكتر من 15 في اليوم الثالث او ميبي في اول يوم اي رقم عالي اكتر مثلا سي من 2 او 4 اي ارقام يا جماعه دي ما صورتش شانس. ايه بقى الايديولوجي بقى؟ الايديولوجي هقوله بمنتهى السهوله فين؟ من الفريم ده. بص هو اول حاجه اهو قلت النهارده الخطوه دي خطوه حاسمه. ليه؟ لان في عندي قبلها خلاص لغايه عندها عندي نوع اسمه ايه؟ بالجوبن انتروجيت. بعدها بقى عندي نوع انتروجيت. قال خلاص ماشي اوكي. نقسم ده ايه؟ نقسم الايديولوجي هنا ايه؟ الى مجموعتين. اول مجموعه هو انتروجيتد جونز. المجموعه الثانيه هي هنسميها كونجيتد ايه؟ كونجيتد جونز. نبدا بايه؟ نبدا بانتروجيتد. معناها ايه؟ معناها اللي زايد في الدم ايه؟ اللي زايد في الدم الانتروجيت. معايا يا شباب؟ بقول اول هنا معناها اللي عالي الانكونجيجيت هنا معناها اللي عالي كونجيجيت. هذا اليوم مين بقى كده هيفكر فكر معايا يا جماعه بس يا جماعه ده مش هنعرف شويه ولا ايه ولا هو بعد يعني كده يعني حضرتك قاعدين صعب شويه طيب اصل انا صراحه بحس بالحر قوي مش عارف ايه سايق I'm going to go to the next one. يلا شباب. معي معي ورا شوية. يلا هبدأ بيه كده شوية. هبدأ بيه. معلش. خاصة كده. قاعد فروق. خلاص. دلوقتي انا عايز من الفريم ده كده. من الفريم ده كده. طلع الالكترونيشن. خلاص اوكي. هنا اول مجموعة ايه? اول مجموعة العيال عنده جوندس انكوجين. معناها اللي زايد في الدم. اللي زايد في الدم. الانكوجين. طب ايه اللي عليه? ايه معلش شوية. مثلا ساي. برودكشن زايد. واحد. الترانسبورت انسان هيحصل. انا مثلا ساي لو انا عندي اوبتيك ما حصلش يعني ايه وتقدر عند ايه او ما حصلش كونجيجيشنز. خلاص طيب بص هو واحد اهو مش طول بس معايا واحد في انجليز برودكشن اوكي نمره واحد نمره اتنين ترانسبورت انسان هيحصل اتنين في ديكريز اوبتيك ثلاثة في decrease conjugations. يلا هبدأ بإيه؟ هبدأ بـ production زايد. قلنا أول حصة الكي هنا إيه؟ الكي بتاعنا إيه؟ واحد الماس. خلاص؟ اتنين الريت. ترجم يلا مجرد بس ترجم الكي إلى مرض معين. إلى جورج معين. إيه رأيك في الماس؟ معناه إيه؟ مثلا سي أي يونيت جاي وعنده بوليفايفيميا. أوكي؟ هيجيب شونس. ليه لأن في ماس كبير؟ قال لي واحد. نمرة اتنين الريت زايد. ريت زايد معناها ايه؟ ريت زايد معناها العيال عنده ايه؟ عنده هيمارسس. طيب في من خدها كده مع الانيميا في اليونيتس ايه اللي يعمل هيمارسس ايه؟ هيمارسس في اليونيتس. عدوا معايا مثلا زي مش عايز انسى اهم حاجه صراحة. خلاص مثلا سي ار اتش مثلا ار اتش اوكي ويبيو ادي واحد. نمرة اتنين اللي فاهم فيها شويه بقى قديماتولوجي يعرف كويس قوي مش ممكن اقول ثلاثيميا خالص. ثلاثيميا اللي خدها معايا يعرف كويس قوي انها مش ممكن تظهر فين اللي بعد سنه. خلاص ان ممكن في النيويتس يبقى عندي حاجه اسمها ايه حاجه اسمها سيتوزس ممكن مثلا سي جي 6 ديفيشنسي وان كان يعني الحاجات دي يعني مش كومن قوي في النيويتس. خلاص ده بلاقيها بصراحه حاجات موجوده وارده ده على مستوى الريت اهو. ايه تاني لو مثلا تيفال هيماتوما كنا قلنا بعض على فكره اي بلاد خرج بره الفيسلز ايه مصيره هيتكسر. خلاص اوكي طب لو كده كميه كبيره قوي كفايه هيماتوما هتكسر كلها تكيه هتكسر في النيونيتس اللي هو عنده ليفر على قده فبيبدا بيصفر في الكبار احنا الكبار مهما كان عندي هيماتوما العيان هيموت قبل ما يصفر انها في النيونيتس عشان عندهم ليفر اماتيور. لو في هيماتوما كبيره والدم خرج بره السيلز وتكسر طبعا الدم ممكن او دوت يخليه جونتس موضوع او فكره اثرناها وهناخد مع بعض الـ Earth Angels. طيب سبتسيميا خدها قلنا ايه؟ قلنا انها ممكن تعمل شونتس ازاي؟ بتكسر RBCs. يبقى اذا ما حصل حاجة انا خدت بس هو اول كلمة اسمها ايه؟ اسمها برودكشن. خلاص؟ اهي تخيل ده الكي بتاعنا ايه؟ ماس وريت. من كل كلمة عرفت الايتيولوجي الماس والسبتسيميا الريت قلنا هيمارسس ايه اللي يعمل هيمارسس عادة فكر بقى مثلا سي ار اتش مش عارف ايه بيقول مش عارف مثلا سي سوس مثلا وبعدها قلت كفايه مدومه وبعدها عدس بسيمه اوكي. طب نيجي بعدها بقى دي ابدي مجرد بس جاست اسمه خلاص حاجه اسمها جيربر ديزيز مجرد اسمه خلاص على فكره مرض غير جدا بيبقى بيت مولود كده وعنده جين ديفكت يخلي فيه مشكله في الريسبتورز اسمه خلاص اخر مره اقول اسمه في الكورس كله جيربر ديزيز. اخيرا بقى لو مفيش كونجيجيشنز قصدك ايه العيب فين في الانزيم مش موجود خالص خلاص يعني ايه congenital absence حاجه اسمها كريجلر نجار سندروم مجرد اسمه خلاص جاست اسم ادي واحد نمره اتنين الانزيم موجود انما كان عايز هرمون معين يعمل له اكتيفيشن ايه الهرمون دوت ثيرويد هرمون هنعرف قريب جدا ان شاء الله قبل الاجازه خلاص واحنا بناخد الكرونولوجي وبناخد هايبوثيرويديزم ان الاطفال اللي عندهم هايبوثيرويديزم بلاقي في عندهم برلونجيت جونز ويليتس ليه نقص ثيرويد هرمون. الحاجه الثالثه بقى الانزيم موجود بص الانزيم موجود انما في ماده معينه عامله ليه انهبيشن هنعرف كلمه عنها النهارده ان شاء الله حاجه كده ايه حاجه اسمها كاتيجوري اسمها بريست ايه بريست ميلك جونز هنعرف دلوقتي عليها حاجه دلوقتي عباره عن دلوقتي ده يا جماعه الكيورجي بتاع مين انكوجيت خلاص عايز بقى عشان اللي جاي بقى دوت عايز الكل يفهم. طيب

اللي هي يعني مادة ليبيد، سميها انها كده، سميها انها يعني مادة ليبيد، مادة هرمون، قول عايز تقول فيها. المادة دي بتعمل ايه؟ بتكمبيت ايه؟ بتكمبيت فور انزايم، فور ذا انزايم معك ايه؟ بالاخر يعني تقوم ماسكة في الانزايم وتقوم زقة مين؟ زقة جلوبين، فتمنع ان يحصل ايه؟ تمنع ان يحصل كونجيجيشنز. كمان مرة بريست من جونس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جونس بتحصل نتيجة بعض الامهات عندهم في دمهم accumulation the certain substance hormone like معايا limit in nature خلاص اوكي. This substance بتcompete with the enzyme for conjugation بتcompete with bilirubin معايا اوكي، بتزق البيلوبين تقوم ماسكه في الانزيم فتمنع يحصل conjugations. طيب دي في الامتحان لما احب اجيبها ككيس هراعي ايه؟ اول حاجه بيبي اصفر، هيصفر امتى؟ اول يوم استحاله خلاص. ليه؟ ما انت لسه قايل من شويه ان مش عارف اصفرش اول يوم، لا لا دي لا دي غير خالص غير باقي كله. ثاني يوم برضه لا، ورا الثالث ورا امتى؟ لا على اليوم السادس اليوم السابع. ليه؟ لما يبدا يرضع يا جماعه خلاص. يبقى هنا كده ليها مواصفات. ايه مواصفاتها؟ اقول لك بيبي بريست فاتس من اول يوم اي واحد نمره 2 بدا يصفر على اليوم السادس اليوم السابع. ثاني حاجه تاني حاجة أبدأ أديك لاب كريتيريا تبعين على كل حاجة، مثلا ساي RH مش عارف هو وأمه RH كومباتيبل ABO كومباتيبل والفاميلي هيست نيجاتيف. أديك كل حاجة ما تنفعش إلا إيه؟ إلا إنها تكون إنها تكون بريست ميلك إيه؟ جوندس. محدش طبعا يقلق، لسه هنحل إن شاء الله أسئلة على الأفكار دي كلها. إنما في النهاية بس مع سيرفيس مع سيرفيس عايز خمس دقايق بس، عايز خمس دقايق كمان. انما على مستوى الحاجات دي كده اقراها بس لو تخيلها معايا كده صفحه صفحه. هي يعني حاجات تكون بره الامتحان. ايريز الهيستوري الهيست داون تاني دي حاله في الامتحان خلاص ليها شيت. انما قلت لك ما بنزلهاش خالص هيستوري خالص. ليه؟ مش منطقي يبقى عندي 20 حاله غيرها واجيب نيونيت اطلعه من الحضانه احطه في البرد ولا اخد هيستوري؟ مش ممكن يعني. إذن هنا الهيستوري الامتحان كسؤال على بعضه رتب ما ينفعش. طب هقراها اقرا لي هقراها علشان لما اقرا بعد النهارده كده هيجمع كل اللي قلته النهارده مع كل الحالات. الحاجه الثانيه كده في كده حته فيه ممكن تسيب امتحان سؤال سؤال شورت لوحدها بسرعه بس كده هقرا معاك بسرعه كده اللي مكتوب في الشيت بسرعه وبعدها هحس خلاص. اول حاجه اهوت اتفضل خمس دقايق معلش خمس دقايق بس لا لا لا اصل يا دوب عارف يا دوب يعني يا دوب اللي جاي هو المهم بتاع الامتحان اللي هو ثيرابي انفستيجيشن كده يعني يلا خلاص يلا خمس دقايق ايه خمسه ولا خمسه ايه خمسه ايه يا جماعه. طب يلا اول حاجه خالص اول حاجه يلا بسرعه خالص مش قصدي الحفظ لا الكومبليت مش عارف كذا كذا كذا دي اللي الانسر. ده السؤال الوحيد اللي جه ريتن من ثلاث سنين. ايه هو؟ السؤال جه كده كلاسيفيكيشن اوف جوندس بيزد ايه؟ بيزد او اكورد تو ذا الايج انسرز. يعني هل ممكن اللي قلته من شويه كايديولوجي تقوله لي ترتيب تاني بيزد على البيبي هيصفر امتى؟ ده اتسال مره اتسال بقى بصراحه مره بقى بس زمان شويه يعني حاجة أخطر شوية. اتسأل كده اتسأل management of jaundice in the first day of life خلاص. يعني طبعا السؤال معظمه كان management treatment يعني ده طبعا كنا محتاجين الطالب يقول لنا ايه اللي بيعمل jaundice في the first day of life. إذا ده براجراف أحب أتعرفه زاد برضو هيساعدني وأنا بحل الـ MCQ كده. مثلا هزبيه بصفار أول يوم غير صفار بعد سبعة أيام غير صفار بعد ثلاثة أيام. إذا معنى ده يا معا لازم تعرف. نبدأ هنا بعدها نبدأ واحد أول. أول حاجة اللي أونس جوندس اللي أونس أول 24 ساعة 24 ساعة لا أكيد دوت حاجة وراثية حاجة جذب بيها حاجة حاصلة إن يوترو. قصدك إيه؟ قصدي براحة واحدة هيموليتيك ديسوردرز يعني إيه؟ RH ABO إيه كمان؟ مثلا زي إنزايم ديفيشنسيز دي كلها وبتحصل في أول يوم ممكن الدوش إنفكشنز. ليه دي يا جماعه ليه عيلها دي التورش فيكشن ليه؟ لان دي اوريدي حصل اليوترو خلاص. الام مثلا سي توكسو بلازما ففي ليفر بايس اذا الطفل اتولد ممكن في اول يوم التورش انفكشنز مش مهم زي مين زي الرنيه اعرف بس جوبس اول يوم